الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فما زلنا في شرح الأربعين النووية ومع الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي أو غزي من الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث اسم من أسماء الله عز وجل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، فهو اسم وقيل صفة من صفات الله أن الله طيب. ومعنى إن الله طيب في رواية إن الله تعالى طيب، أي طيب في ذاته، يعني منزه عن كل صفات النقص. فكلمة طيب تؤدي ما يؤديه اسمه القدوس سبحانه وتعالى. فالقدوس يعني طيب، طيب من المنزه عن كل النقائص، فهو طيب في ذاته، وهو طيب كذلك في أفعاله، فلا يفعل لخلقه إلا كل طيب. وهو طيب في أحكامه سبحانه وتعالى، فكل ما شرع للناس، كل ما شرع لهم من أحكام فهي أحكام طيبة. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يعرف بني إسرائيل، أن يعرفهم برسول الله، قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل الأحكام طيبة. وعكس الطيب الخبيث، قال تعالى: قل هل يستوي الطيب، قل لا يستوي الطيب والخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يقبل إلا طيب، يعني لا يقبل من الأفعال إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الصدقات مثلا إلا ما كان طيبا خالصا لوجهه الكريم. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وفي هذا إعلاء لمكانة المؤمنين، وفيه أيضا دليل على أن كل الأحكام الشرعية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي التي جاء بها الرسل إلا ما استثني في بعض الشرائع، لكن الأصل أن جميع المرسلين وجميع الأنبياء جاءوا بدين واحد وبأحكام إما موحدة أو متقاربة على حسب البيئات وعلى حسب الزمان، لكن الأحكام أصلها واحد لجميع الرسل. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام آية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي هذا دليل على أنه يجوز لك أن تذكر الصالح فتقول له اعمل صالحا، مع أنه يعمل أصلا الصالحات، لأن الله عز وجل أمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، مع أنهم لا شك يأكلون من الطيبات. وأكل الطيب إما لذاته فهو حلال لذاته، وإما لغيره، كذلك أكل الخبيث، أكل الأموال الخبيثة مثلا، هذه حرام لغيرها، لأن الإنسان لو سرق مال، المال تحول إلى خبيث، فكأنه يأكل مال خبيث. الله عز وجل يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات وأن يعملوا الصالحات مع أنهم رسل. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، مع أن رسول الله هو أتقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا تذكير. كذلك النبي يخاطب وتراد الأمة، كأن الله يقول كل من اتبع النبي فليتق الله. فلو واحد مثلا قال لك اتق الله أو ربنا يهديك مثلا أو يصلح حالك، لا تغضب. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فالإنسان يعني لا تأخذه العزة بالإثم لما يؤمر بالتقوى أو بالهداية أو بالصلاح أو بغير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام، ذكر آية أخرى فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني كما أن الله أمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، كذلك أمر المؤمنين أيضا، أمرهم من باب التذكير والتأكيد، لأن المؤمنين لا شك أنهم يأكلون من الطيبات أيضا. شعر جديد من الهاتف مكان. ثم ذكر الرجل، يعني ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراوي يقول، الراوي هو سيدنا أبو هريرة، يقول: ثم ذكر الرجل، والرجل هذا من باب التغليب، يعني المرأة أيضا تدخل في هذا الحديث، لكن لأن في الغالب النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيجتمع به رجال اللي بيكونوا حاضرين في المسجد، في الغالب قد يكون هناك نساء، لكن من باب التغليب الأوامر تيجي للرجل، ثم تباعا تدخل المرأة تحت هذا الأمر أيضا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول الراوي: ثم ذكر الرجل، ثم ذكر رسول الله يعني الرجل، أشعث أغبر. أشعث يعني شعره مدعج، شعره مش مسرح، مش منظم، مش موضب. أغبر يعني مليء بالغبار والتراب، كأنه قادم من سفر. ثم ذكر الرجل: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. نفهم من هذا الحديث أن أسباب الدعاء، أسباب إجابة الدعاء، أن يكون الإنسان منكسر لله متواضع. كذلك السفر سبب من أسباب إجابة الدعاء. السفر، لأن الإنسان لما يبتعد عن أوطانه يبتعد عن أهله ينكسر قلبه ويتوجه إلى الله في الغالب. لذلك السفر سبب من إجابة من أسباب إجابة الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توجه عمر بن الخطاب إلى مكة قال له: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، أو كما ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب. نفهم أيضا من هذا أن الإلحاح في الدعاء سبب من أسباب إجابة الدعاء، لأن هذا الرجل كرر، أو لأن المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تكرار كلمة يا رب. قال يقول يا رب يا رب يا رب، كررها ثلاثا. ثم ذكر سببا رئيسيا من أسباب إجابة الدعاء، وهو أكل الحلال. ويفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي من الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب له وهو يأكل الحرام ويشرب حرام ويلبس من حرام ويتغذى من الحرام، فكيف يستجاب له؟ معنى ذلك أنه لو أكل الحلال ولبس من الحلال وتغذى من الحلال سيستجاب له. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد لما قال له يعني أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طبعا هذا الحديث آخر هذا الحديث متفق مع أول هذا الحديث. أول الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وآخر الحديث يحذر من أكل الحرام ومطعمه حرام فأنى يستجاب لذلك. كأن إنسان أنعم الله عليه بالمال ثم استخدمه في الحرام وذهب ليلجأ إلى الله الذي حرم عليه الحرام ويدعوه، وليس هذا من المنطق. واحد مثلا انت سرقت منه الثوب بتاعه من غير ما يعرف، فدعاك هو الوليمة مثلا، او دعاك لحفلة، او دعاك لشيء ما، فلبست انت الثوب الذي سرقته اصلا من هذا الرجل وذهبت به اليه، ليس هذا منطق. كذلك ليس من المنطق وليس من المعقول وليس من العقل أن يتوجه الإنسان إلى الله بالدعاء وهو يعصي معصية كبيرة. طبعا المعاصي كلنا عصاه، لكن المواظب على المعصية الذي يصر على الذنوب الذي يأكل الحرام ويتمادى في أكل الحرام ولا يبالي من أين جاء بالمال من حرام أم من حلال، هذا من الصعب أن يستجاب له. الله عز وجل ذكر أنه يستجيب لمن يأكل المال الطيب. كذلك في هذا الحديث فائدة عظيمة، أن الإنسان لو تصدق بمال حرام لا تقبل صدقته، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فلو في فوائد ربوية مثلا، الإنسان اللي بيتعامل بالربا والعياذ بالله يقول لك أنا أتصدق به، نقول هذه الصدقة غير مقبولة، لأن رسول الله يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا بد أن يكون المال المتصدق به مال طيب، لأن الله طيب. وفي المقابل المفروض أن يعامل الإنسان أن يعامل ربه كما يحب أن يتعامل به، أو كما أمره الله عز وجل. فهذا حديث عظيم، أصل هذا الحديث أصل في أسباب إجابة الدعاء، وهو أصل في أكل الأموال الطيبة وتحريم الأموال الخبيثة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما قلنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.